بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام العراقي: أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. وهذا الكتاب هو موضوع هذه الحلقة الذي يعرف بمقدمة ابن الصلاح. وابن الصلاح رحمه الله تعالى، بالرغم من تأخره عن القرون الأولى الذهبية للحديث النبوي، حيث ولد سنة 77 و500 هجرية، وتوفي سنة 43 و600 الهجرة، إلا أنه قدم إنتاجا في ميدان علوم الحديث وعلوم الإسلام عموما أهله ليكون إماما في عصر بلغت العلوم أوج اكتمالها ونموها. وعرف ابن الصلاح بهذا الاسم بين العلماء وأهل الحديث نسبة إلى والده الذي كان يلقب بصلاح الدين، فنسب إليه وعرف به. أما اسمه فهو أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. وشهرزور هذه بلدة في شمال العراق نسب إليها، وقد نشأ فيها وتلقى العلم على والده، حيث كان عالما جليلا فقيها متبحرا بالفقه الشافعي. ثم رحل ابن الصلاح كما رحل غيره من أهل الحديث إلى الأمصار الإسلامية، ثم استقر في دمشق، وفيها لمع اسمه واتضح فضله وعلمه بمؤلفاته القيمة ودروسه التي لا تحصى، والتي كان يلقيها في المدارس المختلفة، فغدا إماما في الفقه والأصول، وصار مفتي المسلمين وشيخ الإسلام، كما كانت له مشاركات في التفسير والعلوم الإسلامية الأخرى. أما في الحديث النبوي فكان ابن الصلاح إمام أهل الحديث في زمانه، فقد تولى تدريس علوم الحديث بالمدارس العديدة كالمدرسة الناصرية في القدس والمدرسة الرواحية بدمشق. ولما بنى الملك الأشرف ابن الملك العادل ابن أيوب رحمه الله تعالى دار الحديث بدمشق، والتي لا تزال إلى الآن بدمشق وتعرف بهذا الاسم، فوض تدريسها إلى ابن الصلاح الذي تولى فيها تدريس الحديث بخاصة، وأخذ عنه خلق كثير. أقول إنه تولى تدريس الحديث بخاصة لأنه رحمه الله تعالى كان جل اهتمامه في أداء وتدريس الحديث وعلومه وتصنيف المصنفات فيه، ولكنه إلى جانب ذلك كان على دراية كبيرة في العلوم الأخرى، يشهد له تلميذه ابن خلكان بقوله إن ابن الصلاح كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث واللغة، وكانت له مشاركات في فنون عديدة، وكانت فتاويه مسددة، وهو أحد مشايخي الذين انتفعت بهم. وقد أثنى عليه كثير من العلماء وعلى علمه، فهذا مثلا الإمام الذهبي يقول عنه: الإمام المفتي شيخ الإسلام. وقال السخاوي عنه في مطلع كتابه فتح المغيث: هو العلامة الفقيه حافظ الوقت. كان ابن الصلاح إماما بارعا وحجة متبحرا في العلوم الدينية، بصيرا بالمذاهب وبخاصة بالمذهب الشافعي ووجوهه، خبيرا بأصوله، عارفا بالمذاهب الأخرى، جيد المادة من اللغة العربية، حافظ الحديث، متقنا له، انتفع به خلق كثير وعولوا على تصانيفه. ومن تصانيفه التي تركها ابن الصلاح رحمه الله تعالى طبقات فقهاء الشافعية، وكتاب فوائد الرحلة، ووضع كتبا في الفتاوى. أما كتابه الذي اشتهر ابن الصلاح به وذاع صيته، والذي يعتبر أحسن كتبه، فهو في علوم الحديث، ويعتبر كذلك فاتحة عهد جديد في تدوين علوم الحديث النبوي، وهو كتاب علوم الحديث أو ما يعرف بمقدمة ابن الصلاح، الذي ألفه في نهاية عمره، حيث أملاه سابقا على تلامذته في المدارس التي تولى التدريس فيها. لذلك جاء كتابه وافيا شافيا جامعا لما تفرق في الكتب السابقة العديدة. والكتاب يتكون من مقدمة أوضح فيها ابن الصلاح أهمية علوم الحديث والحاجة إليها. أما الكتاب فقد ذكر فيه ابن الصلاح 65 نوعا من علوم الحديث النبوي، ابتدأها بالنوع الأول وهو معرفة الصحيح من الحديث، فقال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ومتى قال أهل الحديث هذا حديث صحيح، فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة. ثم يذكر ابن الصلاح تحت ما سماه فوائد مهمة أن أول من صنف الحديث الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتلاه الإمام مسلم، وكتاباهما أصح كتب بعد كتاب الله تعالى، ولكنهما لم يستوعبا الحديث الصحيح في صحيحيهما ولا التزما ذلك، فقد صرح كل منهما بذلك. ثم يتحدث عن النوع الثاني وهو الحديث الحسن ويبين أقسامه، ثم يتحدث عن النوع الثالث وهو معرفة الضعيف من الحديث، وهو كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن. وهكذا يسرد ابن الصلاح الأنواع التي أحصاها وجمعها من علوم الحديث النبوي بشكل يدعو إلى الإعجاب، فقد استوعب علوم الحديث في هذا الكتاب، بالإضافة إلى عنايته بضبط التعريف وتهذيب عبارات السابقين والتعقيب على أقوال العلماء بتحقيقاته واجتهاداته، التي يبدأها عادة بكلمة قلت، والتي يعقبها بعبارة والله أعلم، دلالة على التواضع والخلق الكريم. كل هذا جعل الكتاب محل ثناء العلماء عليه، فهذا ابن حجر العسقلاني يقول إن ابن الصلاح جمع شتات هذا العلم في كتابه، واجتمع فيه ما تفرق في غيره، ولهذا عكف الناس عليه. وقال برهان الدين الإيناسي إن كتابه هذا أحسن تصنيف في علوم الحديث النبوي. لهذا كله اعتنى به العلماء عناية كبيرة، فكم من ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. فالنووي مثلا المتوفى سنة 76 و600 هجرية لخصه في كتابي الإرشاد والتقريب، وكذلك فعل ابن كثير والطيبي والبلقيني والمرديني. وإلى جانب كتب المختصرات هذه لكتاب ابن الصلاح كانت الشروحات مثل شرح الحافظ العراقي وشرح الزركشي وشرح الحافظ بن حجر العسقلاني وغير هذا من الكتب التي أخذت من هذا الكتاب القيم واقتبس أصحابها منه وانتفعوا به. ونظرا لهذه المكانة العالية والغالية لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح، فقد نهض أحد المهتمين بالحديث النبوي من المعاصرين، وهو الدكتور نور الدين عتر، لطباعة هذا الكتاب طبعة جديدة بعد تحقيقه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه. وهو من أجل هذا ومن أجل إخراج هذا الكتاب بصورة لائقة وموثقة، عاد إلى 5 نسخ خطية قديمة موزعة بين مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة بالمدينة المنورة ودار الكتب العامة للأوقاف بحلب المسمات بالمكتبة الأحمدية، ونسخة أخرى في مكتبة مصرية. وقد وفق الدكتور نور الدين عتر في تحقيق هذا الكتاب وفق المنهج العلمي وسهل الانتفاع به، ولنا أن نقول كما قال الإمام العراقي إن أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، أصلح الله أمورنا وحبب إلينا السنة النبوية الشريفة وعلومها وأهلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.